فيهاش ايد غريبة، والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حلو يا حلو. رمضان كريم يا حلو، خليك تودينا باكتها الروح مجد يا حلو. عادت وبلاد الغالية الغالية بقت حاجة تانية، بتقول حاجة تانية، بتقولي الكلمة تبان وترن بكل الدنيا. وبكل يوم جهادنا بزيد أنوار بلادنا، وبكل يوم جهادنا بزيد أنوار بلادنا. وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة، وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة، والمجد ما فيهاش ايد غريبة، والمجد ليه.